بروحي دمي ومالي وشوية. يا أرض الخير يا أرض الخير يا أرض الخير والحرية. أحرار شعبك المجاري طار. بلادي يا أرض الأحرار شعبك المجاري طار. واليوم حقق الانتصار فكرة حكيمة دستورية. يا أرض الخير يا أرض الخير يا أرض الخير والحرية. أرض الخير يا تونس يا عزيز عليا. يا بلادي نفديك بروحي دمي ومالي وشوية. يا أرض الخير يا أرض الخير يا أرض الخير والحرية. خضرا يا بلاد الخير يا بلادي أرض التحرير. يا خضرا يا بلاد الخير يا بلادي أرض التحرير. حبي ليك مليه نظير نفديك بروحي وعينيا. يا بلادي نفديك بروحي دمي ومالي وشوية. يا أرض